ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا عقوبة. وهذا هو الصواب. الظلم الشيخ غير موضع فلا يضع للعام موضع العقوبة ولا موضع ولا يقال الموضع للعام وهو حكيم عليه سبحانه وتعالى. فيستحيل عليه أن يعذب رسله وأولياءه وأن ينعم على كفر به والنفاق والمخالفة. وإن كان قادر على هذا فهو يقدر جل وعلا يقدر أن يعذب الرسل والمؤمنين وينعم الكفار والعصاة يقدر على هذا لكنه لا يفعله لأنه ينافي حكمته وينافي فضله وإحسانه جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى صاحب الحكمة التي لا نقص فيها ولهذا وعد على طاعته بالجزاء الحسن والكرامة والعاقبة الحميدة وتوعد أهل معصيته بما يستحقون تنفيرا لهم من معصيته وتحذيرا لهم من أسباب عقابه. قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه ويعاقب بغير ذنبه. والهضم أن يهضم من حسناته. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وأما المقام الثاني فإنه يقال ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق لكن الكلام في السؤال بذلك. فيقال إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه والسائلين. وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له وإن لم يشفع له ولم يدعو له لم يكن هناك سبب. وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله. لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء. والفرق بين هذين من أعظم الأمور. فإن قيل إذا كان التوسل بالإيمان وما ذاك إلا المحبة مع واسلكم بالله محبة الأنداد والأصنام والآلهة المعبودة مع الله محبة مع الله تقتضي عبادته إياهم وتشفيفهم له لله في العبادة هذه المحبة هي الشرك الأكبر التي قال فيها سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبون في حب الله هذه الشرك الأكبر. أما المحبة لله وفي الله محبة الرسل من أجل الله محبة أولياء الله الصالحين محبة المؤمنين هذه محبة لله وفي الله هذه قربة وطاعة لا نقص فيها بل هي نعمة عظيمة وبفضل الله عز وجل. فإذا توسل إلى الله بمحبته لرسله ومحبته لأوليائه فهذا حق كما لو توسل بأعماله الصالحة بتوحيده لله بإيمانه بالله بأداء حق الله بأداء الأمانة بره ولله كما تقدم توسله لله بأسمائه وصفاته وتوحيده وأعماله الصالحة كله طيب. إذا كان التوسل بالإيمان به مثل ما قال لو عذب أهل سنواته وأهل الأرض لعجبهم غير الله. يعني يجوز في نفس الأمر لكنه لا يفعل، حرمه على نفسه سبحانه وتعالى. أما من قال إن الظلم ممتنع عليه، لا هو ممتنع، قادر، قادر يعذب الرسل، قادر يعذب المؤمنين، هم من يمنعه عليه، من يمنعه من ذلك، لكنه لا يفعل سبحانه وتعالى. نعم. لكن من قصد الامتناع، الظلم مو معناه ممتنع، الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. والعبد لا يمدح على ترك الممتنع، يمدح على ترك الممكن، فكيف بالله سبحانه وتعالى. نعم.